ما حكم مشاهدة المصارعة الحرة مع أنها تظهر الرجال وهم مكتوبين العورة؟ المصارعة فيها خطر، ولا سيما إذا معها ملاكمة. الملاكمة منكرة، يعني خطر على الناس. وإذا كان المصارعة بدون ملاكمة فلا بأس به، لكن مع الرفق والبعد عن الخطر الذي يضر به أحدهما الآخر. أما إذا كان فيه بدو عورات لا يجوز للمتصارعين ولا للمشاهدين. إذا كان فيه بدو الأدخال أو العورات الشديدة قبيحة هذا محرم. المقصود أن المصارعة جنس المصارعة لا بأس بها على الطريقة التي ليس فيها خطر. فقد صرع النبي صلى الله عليه وسلم ركانة في بلاد يزيد بن ركانة فصرع، وهذا معروف عند العرب وفيها تمرن على القوة، لكن بشرط أن يكون ذلك على طريقة سليمة ليس فيها تعرض لأسباب الهلاك ولا يكون فيها كشف للعورات. ومشاهدتها لا تجوز إذا كان فيها كشف للعورات كالفخذ أو استوت العمى، فلا يجوز ذلك. نعم. الذين يعملون المصارعة كفار سواء كفار أو مسلمين، إذا كان فيها عورات لا بأس بالنظر إليها إذا لم تصد عن ذكر الله ولا تنشغل عن صلاة ولا عن واجب.